نعرفهم. ميتا المريض ميتا كافيرني. أنا أعذبهم مرتين. زادوا في كيت وكيل ولا دور عذاب يجي. بالحذية حتى. يوم تسمعون عذاب وشداب الجواب. ميتا كدام ولا في كيت. دمسمونه في الباب شكرني دمسمونه في الجماعة شكرني دمسمونه كنا. سرلو في لون تودي مناكك. ہوئی ہو رہے کہ نا قیمت کو لدور اویل قتل یا بے کہ نا قتل شی انا بے اس مکارو ودی کن چلی بے کہ نا قتل شی پہ دنیو شی او بل عذاب قبر دا ثم یردون العذاب عظیم ایدن آباد بے واپس کدل شی کہ نا لوی عذاب تا چا جہنم دا دوارو عذاب دا نردی دا پہ دنیا شی پہ دنیا شی یا کنا اے مسلمون اس بے قتل کیجی یا بے بربل شی او بل کله به چې مړ شي په قبر شدا دینه بعد کنه وټه ذات ته بیا روان دي چا غیر دا جانم شه واخرون اعترفوا بذنوبهم وقوم ناحرون متالا او یوکم نردی چې اکن اقرار کو په خپل ګناه باندې اقرار کو په خپل ګناه باندې مینه تخلف دې په تکدله نعته دا بذنوب اعترف بذنوب کنده نعته دې قوم ناحرون دې پرا ونرى كم دي داسه كم چا ایک نه کرایو کو په پله غنه باندې چې میخو کنه بیره او در پوت شي ته وکنه حزونه خلتو عملا صالحا ده خبر ده خلتو عملا صالحا واخر سيئه دې کنه غاټ کل عمل نیک ونرى سره بعد نیک عمل یاستا چې ول جادهم قبل ذالک پدې ته وکنه مخ شنه را جهادینه کړی دي المزین آئے پہ خلوص رکر دی زکوتین آیا دی چندے آیا دی کہنا یا اعتراف بذنوبہم یدا کنا عمل لیکتا کنا چھے دیکھ پل گناہ کرارے ہوکو چھے مجھ لکنا بلا عوض رابش پتر شوی دا گا یو کنا نیک عمل دا او غیر ذالکا یا دینا مسوا المزین آئے کسارے جھے کسا کنا و آخر سیئہ او بلی کنا گر کر دی نیرہ باد و تخلف مچا پتر کدل دی بلا عوض را حسن لو ان يتوب عليهم امید دا چلا پک پدی بندی پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لا غفور رحیم علا پک دیر بخشن کدا چس اکتبار تو بسی مہربان دا پا بندی داغا نظرت فی ابیل بابا و جماعت ابیل بابا و دنی رکن یو جماعت برشن دا شودا او سکو انفسم بی سوالی مجدی دیش پر دنی پر جماعت پر مٹے پر ترلیوی لما براهم ما نزل فی المتخلفین هر کا چاگا یتینا نظر سن چاکیم دی پوتے خلق برشی کی معایدینا نظر بھی کنا دی کنا گبراو شلو کنا منافقین خوینا مخلص مسلمین بھی کنا پا مٹھے پر رسنے وطل ویرتالی وکلو وخلفو اللہ یحل لهم قسمین اوکا چیئے کنا سیک پا دی خلوص نکو ایل نبی سا مگر پیمار سن چاگا نکنا خلوص کرنی بھی عمل پا دی مٹھے پر ترلی بھی فحل لهم لما نظر کلا چا یتینا نظر سن تباب نظر شلو بھی کنا ہم یہاں نبی سے بدئی خلوص کرنا خود من اموالیم صدقتن تو توحرهم و تو زکیهم و خلا دید مولین اکرا صدقہ و خلا پی مرا زکوتین من و خلا تو توحرهم لا صدقہ دی پو کوی و تو زکیهم و دی کردی نفسی تسکیایا کو و تو زکیهم بحالا پکنا ادی تسکیایا کو پر صدقہ تے بندے من زوبیم دو بنینا فخدا سلس اموالیم در این محصه مولینه کنه ادینه و خستن و تصدقه به ها و آیه صدقه کل دی کنه در زبردارشو دی که طول جایدن در زبردارش دنیا که واجه بده میده در جهات که تشوه ده اگر طول دنیا که دی ختم کنه که باز در می روکف کنه نبی اسم در این محصه و خسته کنه در نیره چه تپریجی سه و صل علیهم ادعو لهم دعاوی تکریتا این صلاته که سکن لهم بشک آپ آئے سے تسکین دے پرا رحمت دے پرا یا وکیلتا منینتن بے قبول توبتہم ددے تو دعا دیکھا ادے دے پرا سکن دا دے پرا اتمنان دا پا قبول توبات دے سرا ادے بے زپا ڈڑا بھی کچھ مستو باب انشاءاللہ کبیرہ شی پیمبار دعا تاو کر لے واللہ و سمیعن علیم علا پکشار ودین کرا ٹھولا کو درا و خبار دا پنے تیمونے علم یعلمو ان اللہ ہوا یکبل توبتان عبادہی علم یعلمو دی پا دی بودی نپیڑی چی بشک علا پا قبلوی تو با دی خپلے بندگونی چی سک پا کرا فی خلصر تیبانا تو بوسی وی اخل صدقاتا مراد اکن اخل نکبول دا والا پا صدقاتا قبلوی وان الله هو التواب الرحيم الله فقط دير رجوع كمين كدا على عباده پا بنگوله بوده بقبول توبتهم فاتبه قبلوه سرا وده مهربان ده بهم پا دين بنگوله بوده داقا بنگول ده تاوه خبر نه که جزو کرا ده توابی وزو مهربان يه کنا سنا كاوه نو خلی چه پخلوه سرا بيه کنا تبایا قبلوه اسه پا مه تقریر ده پرده والکذ بهی تحیج مل توبت و صدقته مقصود ده که سپاها مه تقرینا اده بنگول ده کتول ده تبه پترا بونده و صدقه ورکو که پترا بونده تو سباو بسه تو سپاتا نشتا چه تبا قبلوه کنا توابی وزو رحیمی و قول عملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويطبيع ذلك هذا خلقتا هذا قلت جاتبوك حضورة بتشويدي جاتبائي وستا أولي ناس عام خلقتا اي عالمو اي عملو جتوسي كان عمل كيستا جتوسي كي مخواشي وعمل كيستا زدو جلابكنا عبوري توس عملينا بيمار باتوسي دي عملكنا جايزاو خلي جتوسو كيستا شكي كباب كيستا مسلمون باتوسي عملنا قوري وصدرتنا العالم الغيب و تو اس میں واپس کردی شدہ پا بعض بنیا ایک ذات تا چاہی بکر خبار دا حضرت تر خبار دا یعنی اللہ پکتا و یو نبیو کم ما کنتم تعملون علا بیتا فخپل عملی میں خبر بی یعنی فیجازی کم بی و آخرون مرجون لعمر اللہ اما یعذبهم و اما یتوبو علیہم اللہ و علیم من حکیم و آخرون و نیرہ کسونا دی من متخلفین پا دی پوتی خالک شے مرجون چا آپ سٹکلی شوی دی مرجعونا بالحمله تفمذر ودا ارجا يرجي اجانا بفعل مرجعون اغا پسڑکڑی شوی دی و ترکی مرجعونا پتر سرار وردا مؤخرنا توبته چا تی بنا پسڑک شوی دی تی با کنا فل خال تی بے منظرین درو گلی و دنا دیرا جی پسڑک شوی دی کد علا پک امر تا فیہم اری پ بریشی بماٹ کی کیما علا پ خواش کی کنا اما يعذبهم يا بها لابد تحذاب ويركور دعا يميتهم بلا توبتن چه بحيث توبينا بخيفك مروكو تبابه كنا قبيلة لشي تبابه كنا ونوك بسي و اما يتوب عليهم يا بدامنا چه كنا على يبن رجوكو هذه تبابه قبيلة شي ولو عليم بخلق علاقه دخبله كنا مخلوقات حلاق تغير خبار دا وحكيم في سنه بهم چه كما کروئي وسرقو ده بنگو سر علاق كنا حكيم ذات ده حكمت مطبق بيارا کروئي قضا برکو کن دا بی حکمت تا قضاوی که خلصوی که تبایی کن دا بی حکمت تا قضاوی ادیم ازداد بینوی و همو صلاحت الاتون دا قدری کسی دی کن چه دا روون دی بعدو ورسی بیان روون دا مرار ابن ربی مخلص صحابی دا و قعب ابن مالک آنبی اسم شایر دا و حلال ابن امیع تخلفو دا پو تشوی قسلن و میلن الى دعا استید وجنه پوتوی و میلن الی دعته و د میلان آرام و راحت پر کنه گرمی و مشکات په سفر ش کنه اگ نه کنه کنه غری کړه کنه انفاقت وجنه وی داتمن راحت وجنه لا نفاقن ولم یتر نبی سنت کو درا کو پیشر اینه مر فکینه و د کړه چې سبب بنا بده خو سوی کنه ولم یتر نبی سم كغيرهم فهو كفى امرهم اذا يقول شاركنا اغا معترى شلا اذن اقول لك ان تكون كيكين دي اذن اقول لك ان تكون مافل لك ان تكون موتى في الكنف وموتى في النوتل واذا يقول شار معترى شلا تنديش به وهجرهم الناس وكان حلك بيكاتا لسرقوا واحد مثلا تقول لك ان تكون خبرت رماكي سكنه ما سبب من خرسويسا ما سبب نكيسا ما سلوم جواب بركويسا ما سلوم بوركويسا كنا بلکل كنا خلق پريشولو حتى كيش كرولا وطاري روكو جا كنا نا كرولا داو روڑي شي كنا آپ نرگني كرو روڑي حتى نظرت توبتهم بعدو چهتا پندرس ربادا بدي تبار ندير شولا كنا شا سختي پتير شولا شو تقريب پتير شو كنا جماعت برول سلوم برا چولو چا بي سلوم جواب نوير كولو كنا شك بلو سلو رگدر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون اذن قد شاء كسنادي ومنهم الذين اتخذوا مسجدا شريك جماعت جلوكرادا هم اثنى عشر من المسلكين دولة منافقين دورارا لپورة دي ضرار رسولي مكنا مسلموني تا مزارة لآل مجد كوبا لپورة ضرار رسولي كنا مجد كوبا ولحركة آلية كفسان شبه جماعت سرجور دا وكفرا ودپورة كنا كفر بنياتي جور دا كفر بنياتي جور دا لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهبة دوتا يرهبو دي سوين كنا أبزرقو أبو عامر دا چه مدینه شو کنه دیگه دیر چرچاوا و دیر کنه خلق دعاگونه تا ورطل و دیر کنه مقبولو پا خال کرده چه کل نبیس هم رولو مدینه تا آقا دو کنه آقا پیرگیری ختم شلا و دی سوزی ختم شلا کنه بد که انتظاری و دی پیمری منتظر دایی و کنه آقا پیمر بل جواد شو کنه این نبیس هم ساده کنه خسد پیدو شو پت پدر شو کنه ای خلق هم اخوانه ووشتو بیا پا دیر سوزی لگیاد کنه دادی که دا خلق تاویل چی دا جماعت نمیست سوریایی دورتا لره دا برومین هاشی سشی کنه پچاری دا سرخی و نرده ونده می جماعت جور کلاوی بلوله خواب بیوتکی نا جامع نوی دا بیدیان چی ولمنده رو شی خواب ولمنده با پشت سمری کنه مقصی دا وکن ساچی دا مزید کبا والا حق تقسیم شی کنه طول پیوزی بنده کنه مزید نو کچی رشکی دی کنه افتراک و اختلاف پشت رو شی عوضی که بی کنه بی کسی آسر پتی روی کنه خلق پلوستا کون لأنهم بنوا بأمر أبي عامر راهبة أبو عامر راهب كان في حكم جلقره ليكون معكل له دي پر چدا دي دي پر كنا اپن نول زوي شي معكل من اپن نول زوي من جائب مشي يقدم فيه من يأتي من عنده دل تبرسي من يأتي آسك تسيه دي طرح اپنا رقم داري كبرسي دو تبقشني داري وقال ذهبا ليأتي بجنود من قيصر یو ر شام تا کنه حتینه لژلی انا به په خلاف باندې کنه سدشن جوړ کوي چې لشکره ولا ځکنه اوی ته ته زلګې دوی ته به زمل ګری جوړو چې په مدینه باندې کنه پرې پیمار باندې حمله وکي لور و شام ته لور جوړو دي لشکره د قیصر نه لیک طالب یې سم وتفریقا بین مؤمنین او دا جماعت جوړ کړه د پر د پټه جولې په سموري په میور شه الذين یسنه بکبا چې په کباش بالمذیره کله بے صلات بعد فی مسجد ہم پھرے طریقہ بچے زنوے پہ دا جمعش مدینہ کو زی پھاجہ بچ مدینہ کو بنا دا کرے وچے کن خال دیر دا پا جمعش سر زیر جینا نشکی وریا گوندی دا او بل لول منوے پر شکشنی و ارسادن او دا جوڑا کئی مرچا جوڑا کری وا ترکو بن لمن حارب اللہ و رسولہ من قبلو اے چا دے پرا چے سکت دے خواہی سر جان کو دے رسول دے جان کو کنا پا دے نمخ شے کنا چے کیم مخالفین دی اے دے پر بیدالی کا یو کنا دے مشورے دے مرکز ہوئی بھی یہ قبلہ بنائی ہے وہ ابو عامر مذکور دا ابو عامر مذکور دا کہ ادے کے مرچاوا مقصد یہ مرچاوا خلوی دی جماعت پر کڑوا ولا یحلفون ان اردنا الا حسنا ودا بے قسمینا کو ان اردنا چھ مجھنا دا مراد ادے کے جماعت جوڑا ولینا مگر الا حسنا مگر کنا کھلا حصلات و نیک نیات میں مراد دا کنا من ریف کے بل مسکین چې د خورونه سره کنه نربیدو په برمشه په ګربیشه وتو ساتل مسلمین مسمونه ته به ورتیا دو کنه حجامات سره سره ځای دی نه هرګ نیت را دی کنه هرګ را دی کسمی نه بکو والله یشهد ان ملکاذبون الله کا وای کو چې د دروې زین دی فی ذلک پدېګه نیا کسمی شه وقالو سالو نبی سم ای صلیا فیه چې کړه د جماعت جوړولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبک دے غزو پا تیریش لگیا دے وی تروغ دے چیز کرنے دے خلق سے بروشے ابھی جماعت جو کرا چیتے دے تبرک دے پر علمیس پر شوکے دعا گونے پر شوکے چو خواہی پکے بختوار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خالیس مصر پایا اولے پاتر ہوئے تو زم پر لان مصر پایا تبک دے روونی چیز نر کنا خیر رگوڑ شی بگے کنا ویر تکسی وقتی کنا پلیار شی وقتی رولا کن چاگا جماعت نا آدھے منفقین کنا گردہ وادھے مسلمونے پر خلاف بندی یوم حاصل سوی کن آران کا لا تقوم في ابدا لا تصيف لا فليش ما دريلا مراد دروك الميز ذاك انا فارسل جماعه يو جماعه يقولوا هذا مو بيران كدو وحركوا ويسلو واجروا مكان كناستنا اغزو يكنا دي سيري تيب جول كدو تلك في الجيف شارك بده مردوده ده گنگي تري لشي كنا لما جد ان اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه البطاغه جمت اسس على التقوى بجنت قواعد التقوى شيء بني الدين فتقوى بدي ششويري لك بالكل تقوى كان شيء بتلون بدو فوسي جمت بجور دكنا يعني بالكل في اخلاص بني جرشوا دا مسجد قباء وشي من اول يوم طوال اول وردنا من اول يوم وزعي يوم محلتنا بدار الهجرته انا بسم شكلها دار الهجرته يعني مدينتها كنا شكلها رنا دير شو بيانا بسم اول جماعت بنياد داكش شو كنا مسجد قباء ولا نبي سم دوتا تقريبا سفير لسفرز دي تمشوا ديار سفير دي كنا المدينة مختا كنا تقريبا دري ملايو كنا دا كنا داري كان اولي ويدا حقا تمختا ودوتا كنا بيا سمسوركو والمسيح من شكنا اوانا والجماعت دا جوركو دير پي خلوز بني جوشوا دا كنا لما جد اسو تالا تقوى من اول من آجا ما تي جوشوا دا پر تقوى بو دي دا اول وردنا چطي جي كنا مدينة رغرا بي احقو ان تقوم فيه آدير لیکتا من هو پدي جماعتنا چطور بيدي ان تقوم فيه پدي کا چه آجا کتر ميس پشوو كي فيه رجال يحبون ان يتطوحرو مدحقو كنا ادهك محلي ولا حلقه فدي جماعة سري دي انصار يحبون يتطوحرو چه دوسا گنچ دي شاپو كيو كور ولو يحب المطهرين على فقط شفو كيو كيو كن آمر محبوب خالتا اي يسيبو مالا پهر تا بودال ور كوي وفي ادهام التا في الاصل فتوى ادهام دي تشو مدى کم چه پاس شوا پس کم فتوشه يحب المتطوحرين رواد بن خزيمة في صحيحه اي حديث يو كتوب دا يعني مسن دي ابن خزيمة اي كان مده مخدث پخبل صحيحه اكنا کلکلی دي دو غيمر ابن سعيدانا چه انو سم عطاهم في مجد قباء نبي سم جي جمعت مجد قباء تا ويرا ولو چكال دايات ما ويرشو فقال ان الله تعالى قد اصنع عليكم السنة في الطهور على پا قطول بونده اي پو كيبا باري شكنا سسي پاتنه تو شكرا دا في قصة مسجد كم اتو سي جماعت تو باري شكنا قصة شكنا اتو سي دي پو كيبا سسي پاتنه کرا دا كما في رجال يحبون ان يتطهرون فما حال تهور دا سكيما پو كيبا تو سيكا شكيسا چه قرآن پاک شكنا تو سيكا تعريف شو دا الذين تطهر نبي فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا مثل خدا سي چار نو بني ما بلا الا انه كان لنا جيران من اليهود امي گوندون يهودي فقال يخن ادبار من الغايه اي بي سنجي كلي يهودي هاتي بولي چوكري بي سنجي كي بي بونه فغسنا كما غسل ميلاي تو ركاو پام دا كنا چي دا هاتي بولي كي بي بي بونه سنجاكي وفي حديث رواه البزار فقالوا داغول چكون نت بالحجاره بالماء میر پہ پکوڑی پہ سکنا یہ باپ پہ سکا ولی آول میں پکوڑی زن پی جو میں بے دیرے پہ یہ بے سنجا کر لکنا بل اللہ سے خاص حضرت ہم نشتا فقال ہوا زاکا آدھا ترزع مندا چلا پہ خوشتا دیکن فالکمو دالا زیب موسی سکنا نیر خراغا پہ جپولی سنجے بے بکنا پہ یہ خانے خالی خو یا پکوڑی بے کنا یا خالی پہ یہ بے بندے بکنا میر آول پکوڑی زن مکی بے دن آباد اکن افمن اسد بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسد بنيانه ولا شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم ولو لا يدركم الظالمين افمن اسد بنيانه اي اعكس جيش يمكن بنياد ايجي يعني جماعت ايجي چا اي جماعت ايجي چا چيكر اخبل ايجي بنياد يوش بي على تقوى من الله پر دور بند على طرفنا على محبت الله ورضوان ورجال دان و دیر زمانے پو امید بندے دالا پکنا پدا امید چلا بے پدیر رو دیکھی پدی نیاز بند جماعت جوڑے بھی خیر داغ جماعت دیر بہتار دا ام من اساس منیان ہو یا آکس چخپل تعمیر بنیاد یہ سدا على شفا جروفن شفا غوڑے تو لشی طرف تو لشی جرفن بزم را و سکونها جرفن و جرفن جانب علا شفا جرفن حارن پا پیسا دیکن کناره بنده آقا چه رنگ دین کیوی جرف کنه ایک گوڑه تولشی که طرف تولشی چه یاسه یه بیوالا وی کنه لکه کمار کسا یه بیوالا وی کنه او پروتین کوی シャパイデコーサータウィラシータラタウィラシキネレタアファマンアサボニアノアイアカソチエフプルブニアン、ブニアジュークラファタカワボネラタラパナデラパナザマンディボネアラビビハービアマンヤアカソンアサボニアノチエフプルカナタミルブニアジシダアラシャファジュルフィンパピサデカナアランカマラボネパピサデファリカマラボネハーンチャランギディンカダムシラフィンアラソクトファンハラビヒビアプルンデランガショーサカタマーバニヘオフィナリジャンプラフィエディジャンプラフィオトラカデカナダガマジズラカサカダガベスターダタムシールリベナーラジデテクワベマヤウルリヘダタムシールダデベナチャブデテクワポジズボニューカナヨウやったことあるだ。おばみさいよ、こっちぶんだったら、ゆさいかな、さいぶり。Like a paria chasse banco、チェケラカラカナ、たびでまくりでまくさらかな。はつぐりけかプラスやったかさいよ、そうだかな。おあみさび。みさびときよさいかな、せかまだ、ほらかまだ、えぽすときならぼんでかな、ビルディングジョークロー。ディーンビルディングジョークロー、チャーディタンキレダー、で、ほらかまだかな、や。パルンデワグラドカラパルンデランガソランガビエタソカナダレガミラドカナカユソリカラパタコアブンデジュクライカナヤンデスラムカナヘラフサジシカザカナユアレカナキスラムヘラフサジシナケケナオデファイパカンモハレファケデルスモハレファケケケンアガチャオカナチデファイパカナビレケンアガチャケキマヨベタラドエスパメトクリデパラジャワタハバラドカナチェタクワーカナ、パガゼンテタクワナレガドウ、アイアワロヘル、オダミサーディマジドコバウダ、ドアミサーディマジドラー、ウォラウォライアデルコモザリミン、アラプカザモレコムテヘダーノコカナ、ライアザルブニアノ、アラディバノウ、リバタンフィクルビヘム、アメシャベディデブニアン、ブニアンタミルタベラシー、アメシャベディディアマラ、アラディバノウ、アラディジュルクロウ、リバタンフィクルビヘム、だべかなさいびでいプルシェクナシャクンシュクンダーシャクビでいプルシェパズレベプンデワリチミルムソバナカマシュラカナエラアンタカタクルブムマグロウォタチェネクラプレプルシェンブルシェクナハトンシェクナチェセプルワンディビカナダーモンベポティビビアヤモトチムルシェワラワリムンハキムアラパクシャハバダビハキデハナハキパニアテーパカナパワラデモネワラパハキムザタパパラカウシディサラただ、なきさかじのせいとしたい。